والله يقول جزاك الله خير، سؤالك جميل، وإن كان أنا أدري ربما بعض إخواننا اللي يسمعون إلينا في بعض الدول يقول يعني أنتم جزاكم الله خير تفتتنوا بعباءة ضيقة وفاك شعرها، إحنا نرى ما هو أعظم. وفعلا في بعض الدول يتمنى أنه يرى عباية ضيقة ولا يرى أفخاذ، يعني فعلا. فكلما ترى عظم البلاء عظم الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان ذكر أن للعامل منهم أجر 50 من الصحابة، اللي يغض بصره اليوم له أجر 50 ممن يغض بصره من الصحابة، أو الذي يتصدق أو كذا. فالصحابة كأنهم سألوا يعني لماذا يا رسول الله تضاعف لهم الأجر، فذكر عليه الصلاة والسلام أنهم أن الصحابة يجدون على الخير أعوانا، وأن الناس في آخر الزمان لا يجدون على الخير أعوانا. لذلك أنا كنت أقول للشباب في أوروبا وفي بعض الدول التي فيها تكشف، أقول كلما أنت غضضت بصرك أجرك أعظم من الذي في بلد محافظ ويغض بصره، لأن المحافظ هذا أصلا لو أراد أن يطلق بصره ما استطاع، في غالب أنه يكون في ستر، لأنت مع قدرتك على إطلاق البصر إلا أنك تغض، هذا بلا شك أن أجرك أعظم. طبعا أيضا من الأشياء المهمة أحيانا تحتاج أنك تجلس مع الشباب في مقهى أو في استاد رياضي أو كذا، وتسألهم سؤالا محددا، تقول ما الذي يجعل الشباب لا يغضون أبصارهم؟ في كل أوراق الحياة بصمات. موضوع غض البصر يعني تعرف أن الله سبحانه وتعالى وضع في فطرة الرجل الميل إلى المرأة، هو فطرة المرأة الميل للرجل، يعني شيء طبيعي. ولذلك حتى آدم لما خلق الله تعالى في الجنة عنده كل ما يشتهي، مع ذلك يعني يبغى أكل خذ أكل، يبغى أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر لذة للشاربين، طيور، كل شيء موجود، ومع ذلك مرتاح حتى خلق الله تعالى له حواء. وذلك لأن الرجل يعني ينجذب عادة المرأة والمرأة تنجذب للرجل. لكن بصراحة اليوم يعني مع الأسف أنا ألاحظ في عدد من الجامعات في الدول العربية والإسلامية ما تجد الواقع يساعدك على غض بصرك صراحة، ويعني وابتلينا الآن بأنواع من الحجاب، يعني المرأة صايرة مغطية صحيح شعرها ومطلع وجهها، لكن المشكلة اللباس الضيق في البنطلون والبلوزة وكل شيء مفصل زين، ما أدري كيف استطاعت تلبسه من ضيقة، وبعدين تقول أنا محجبة، تقول وين محجبة يا أخي؟ وهذا مبرر للنظر أو طيب أنا أبغى كابتشينو أبغى شاي أبغى شيء يا جماعة دبرونا. طيب يلا يلا يا جماعة يا شباب تشرب مانجا؟ والله أنا عاوز أنتوا طلبتوا مانجا؟ لا والله أنا يعني هديهم الله يجمعون لكابتشينو. يا أحمد إيش تقول؟ تمام، يعني حضرتك دلوقتي المشكلة في ال أنا لسه كنا بنتناقش معهم في موضوع الخطاب. يعني دلوقتي عشان حدد المشكلة الأول عشان أقدر أحلها. إحنا مختلفين في تحديد المشكلة. بعض الناس بيقولوا إن في مشكلة تحرش من الولد للبنت، وفي بعض الناس مضادين وبيقولوا إن في مشكلة تحرش من البنت للولد بلبسها. تمام كده؟ فإحنا نحدد الأول مشكلة ونقف على تحديد معين، ساعتها نقدر نحل. لكن إحنا مختلفين في أول خطوة. حددنا المشكلة بقى أنت، يلا أنت قانوني. كويس. بالنسبة لتحديد المشكلة إحنا نقدر نقول إن دي في مشكلة تحرش. في بعض الناس بيقسموا التحرش طبقا لمفاهيم معينه او زوايا معينه. في ناس بيقولوا ان التحرش في نوعين طبقا لنوع التحرش او ماده التحرش. في تحرش مادي وتحرش ادبي. التحرش الادبي طبعا لفظا، والتحرش المادي هو ايذاء الجسم. تمام كده؟ وده برضو بيؤدي هو كمان التحرش الادبي اكثر من التحرش باللسان. طبعا هو ما اقول معارض للفطره مساله غض البصر، لكنها امر من الله سبحانه وتعالى، مامور الانسان ان يغض بصره، لان اطلاقه للبصر قد يؤدي به الى ما وراء ذلك. السؤال هل الان مع وجود التكشف والتزين من البنات في الشوارع والتزين من الشباب ايضا، ترى في مجموعات من الشباب ايضا هو يتكلف في اظهار زينته لاجل ان الفتاه تعجب به، وربما هي تغازله احيانا. ما في شباب يغازلوا، ما في بنات يغازلوا شباب. ايش تقول له يا مز يعني؟ والله ايش اللي كان هو يقول له يا مز؟ هي ايش تقول له؟ ايش يا مز؟ يا مز هي تقول له يا مز؟ يا ابوي روح عاد صدق الرجال على ايش على اموره هو ماشي. والله شكل الكلمه قالت لك كثير يا شيخ انت مبسوط. طيب السؤال، هل يعتبر الآن وصلنا إلى مرحلة أنه يعني أصبح شبه مستحيل أن الواحد يقدر يغض بصره لما يصير مثلا في جامعة مختلطة ولا في سوق أو في شارع أو في كافي ولا في غير أي مكان، بحيث أنه أصلا في الجامعة البنات اللي معاه يعني متبرجات، اللي في الطريق في الجامعة في أي مكان، هل أصبح مستحيل؟ ما بقاش على الحصر على المتبرجة بس، ده بقى للمحجبة وللبسة طرحة وللمنتقبة كمان، يعني حتى المنتقبة بتسمع الكلام. لا ما أعطنا المنتقبة هل يا حبيبي تسلم بارك الله فيك. هو في حاجة بس بالنسبة للنقاب، في عندنا نقاب مثلا شفافات، لا ممكن النقاب بأعباية والنقاب صوت الوجه بس، ده حاجة كتير جدا بنشوف هنا في مصر عندنا. تلاقي العباية ضيقة جدا وطبعا اسمها باين كله، مش اي مشكله خالص بالنسبه للعبايه نفسها ضيق. ده جدا ونفس النقاب. طب هل ده لا ده هل ده ايماني ولا هل ده ستر بس للجمال ولا يعني عندنا النقاب هنا في مصر او ممكن في حال في دول كتير قوي ما يترتبش بس على الاسلام او على الدين، لا ممكن انا جوزها بغير عليها لا البسها النقاب عشان خاطر جمالها وهكذا كتير. هل النقاب ده عندنا تدين او كلبس او عشان امنع المشاكل؟ هي عندنا برضه ما تحددش النقاب للنقاب، بعض الناس كتير جدا يعني بس العبايه ولا بس النقاب. طب العبايه بينا قسمها كله العبايه وضيقه. إيه بس يا محمد ضيقه، يعني العبايه عاده تكون بالفاضه ما تكون يعني الاصل في العبايه انها تستر زينه المراه بالضبط. إيه؟ ما تكونش ضيقه قوي تستر مفاتنها. هو صحيح احنا ما عملناش حاجه في النقاب. صدقت اذا كان ضيقه ما تجي هنا اصبح المنظر ليها هنا للمنقبه كمان. اذا اقول لك ده بيبصوا كمان على المنقبه. طب طبيعي لازم نبص على المنقبه. بس في احد يغازل المنقبه؟ موجود يا ابوي ايش الكلام؟ بيحصل. لا بيحصل اللي عبايه ضيقه يعني عشان يعني اذا كانت العباءه لحظه احمد شوي اذا كانت العباءه يعني ضيقه وواضح ان العباءه فيها نوع من التزين اصبح الشاب مثل ما يغازل المتبرجه يغازل هذا ممكن يقول له يا مزه ويا حركات كذا. عندنا برضه في المعاكسه والنظر من بعد الشباب بقاش النظر على الوجه بس، نظر على مفاتنها وجسمها. هو التحرش هنا في الجسم مش الوجه، التحرش في المفاتن نفسها. في ناس معانا ما فرقش بين منقبه وما فرقش بين واحده متبرجه. إيه بس يا اخي لن يجرؤ انه يغازل واحده يشعر انه محترمه نفسها، يعني بنت مساتره زينتها ولابسه عبايه يعني انا اتصور انه يجد في قلبه من الاحترام لها ما لو ان احد غازلها ممكن هو يوقف له يقول اترك البنت هذه. انا بس اوضح لك حاجه بس ممكن انا في كليه احمد زين انا في كليه ليها طابع اسلامي شويه اداره العلوم فيها جميع يعني فيها اشكال كتير قوي من البنات، فيها المنتقبه وفيها اللي بتلبس الحجاب بس وفيها اللي بشعرها، كل دول بيتعرضوا كده في الكليه وفي الحرم الجامعي كلهم يتعرضوا كلهم. في حاجه واللي بيتكلم يعني اللي بيتكلم معلش بدون مقاطعه من كلامك اللي بيتكلم تيجي تساله ترضى لك لا هي اللي تستاهل هي اللي استفزتني بلبسها. طب المنتقبه شتتك فيها ايه؟ بس هو الموضوع بقى ايه، هو عامم الموضوع كله على البنات. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. الله جل وعلا لما ذكر غض البصر لم يخص به الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، إنما جعل الأمر عاما للإثنين. قل للرجال يغضوا من قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. إذن كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه، كذلك المرأة إذا كانت تفتن بالنظر إلى الرجل فيجب عليها غض البصر. ولذلك الرجل في العموم لا يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عن سواء فتنة ولا ما فتنة غض بصرك. أما المرأة فإنها يجوز لها أن تنظر إلى أنواع الرجال إلا من تشعر أنها تنجذب إليه ربما عفوا يعني عاطفيا أو الشيطان يوسوس لها بأمور تتعلق بالغريزة ونحو ذلك، عندها يجب عليه غض البصر عنها. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج فكان معه الفضل بن العباس يردفه معه عليه الصلاة والسلام وهم في عرفة لبيك اللهم لبيك بإحرامه، فأقبلت امرأة خثعمية وضيئة فجعلت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عن أبي؟ فجعل الفضل ينظر إليها والمرأة تنظر إليه، وكان الفضل شابا حسنا والمرأة وضيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الفضل ووضع يده عليه الصلاة والسلام على خده وصرفه ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السؤال فرجع الفضل زين، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وصرف بصره عنها، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذهبت: رأيت رجلا شابا وامرأة شابة فخشيت أن يوقع الشيطان بينهما. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحد الفضل رضي الله تعالى عنه بصره إليها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد المرأة أنها تديم النظر إلى الفضل وهو شاب جميل، شاب حسن ولابس الإحرام وربما يخرج شيء من صدره أو كتفه أو كذا في أثناء الإحرام فيكون يعطيه ربما صورة أحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يريد المرأة أن تحد النظر إليه، ولذلك كما أن الرجل مأمور بغض البصر، المرأة أيضا إذا كانت تخشى الفتنة فيجب عليها أن تغض البصر عن ذلك. طيب أنا ودي أسمع منك سامي، أنت سألتني قبل شوي أثناء الـ سألتني شيء وقلت لك خلف الحلقة حطني إياه. اللي هو يعني مثلا واحد يروح مثلا السوق مع أهله. أنت ذبحني بأهله بأهله، يعني عمرك ما راح تسوق لحالك. لا ما راح لحالي. عالك ترى عالي يعني الله يفريك. دائما هي دائما يروح مع أهله يعني. يلا يا سامي. فمثلا الواحد يروح من السوق مع أهله. مع أهله. لا بدي أكون مع أهله، لا بدي أكون مع أهله. لا هو كذا، هو كذا السؤال. يروح السوق مع من؟ مع أهله. أهله طيب. في بعض المحلات في الأسواق مثلا تكون خاصة بالنساء كاملة. يقول لنا الأسواق كلها عوائل. أيوه. فهو يروح مع أهله عشان يدخلونه أهله. ويقول لهم مع السلامة يوم لما تخلصين دق عليه. ياخذ راحته كرت الدخول يعني. سامي بعض المحلات تكون خاصه بالنساء كلها، احد يعني يتحرج انه يدخل جوا فينتظر برا عند الباب. ذبحتك التقوى يا سامي جزاك الله خير. ها اي والله. يعني الواحد ما مثلا جوال يطقطق في تويتر ولا يتابع مثلا صفحتك ولا مشاهد كذا، فيرفع راسه كذا تلقائيا ويحصل مثلا مراه واقفه محل ثاني وتطالع فيه، يعني حاطه عينها فيك. اي تنزل جوال طالع شوي كده تتعب انت من لازم ترفع راسك تطالع ولا يطالع اللي هي حاط عينها عليك إيه شوي. والله شوف هو الاصل ان الرجل طبعا هو مساله غض البصر مامور بها الرجل المراه كما ذكرت، لكن ايضا الانسان اذا شعر ان هناك ربما ان في موقع هو فيه ربما يؤدي الى عفوا يؤدي الى معصيه او يؤدي الى أي شيء أصل أن ينصرف عنه، مثل ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. المكان اللي تشعر فيه فتنة أو فيه شيء من هذا الأصل أن المؤمن يبتعد عنه ولا يأتي إليه إلا للحاجة. وأيضا الأسواق ترى أنواع، في أسواق مشهورة عفوا بالغزل والأشكال هذه تذهب إليها، وفي أسواق لا تجد البضاعة لكنها أسواق تشعر أنها محافظة يعني ما فيها مثل هذا الفساد. بادي عطني اللي عندك بسرعة لأن الفاصل هجم علينا. طيب شيخنا، في المواقع الإنترنت دائما ما تنبعث علينا صور فيها أحياء أحسن صراحة. فيها أشياء محرمة، كيف نغض البصر في هذا؟ هذا أيضا يجب غض البصر، إلغي الصفحة يا أخي افتح صفحة ثانية، وأنت ملزوم أنك تنظر للصفحات اللي. وأنا سأتكلم عن هذا أيضا بعد الفاصل. هذا أيها الأحبة فاصل قصير، أنا أشكر ابني بادي وسامي شاركونها في هذين الفاصلين، وأنا ودي والله أنكم تبقوا معنا، لكن بإذن الله تعالى نأنس بكم في حلقات أخرى إن شاء الله. هذا أيها الأفاضل فاصل قصير، عندنا بعد الفاصل أيضا لا إله إلا الله أيضا تقرير آخر في كافي، وكان في أيضا أسئلة لبعض الشباب كيف يستطيع تعامل مع غض البصر. نأنس والله إذا بقيتم معنا هذا فاصل ونرجع إليكم بإذن الله. يجيب لها حاجة يشربوا مع بعض سيجارتين، يقعدوا في شقة سيجارتين دخان يعني حشيش، حول ولا قوة. ضع بصمتك. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أنا أرحب بالشباب الجدد معنا. الأشعري، ما اسمك الأول؟ نسيتك. سليم الأشعري. سليم الأشعري وماجد. ماجد الغامدي. الغامدي. وهاج، أنت كنت تشتغل في سوق سنوات في العلاقات العامة وغيره، والأسواق في الغالب أن إطلاق البصر فيها يكون أكثر من غيره. هل إطلاق البصر فيها والغزل وكذا خاص فقط بالشباب ولا في ناس كبار سن وربما نساء كبيرات سن يغازلون يعني؟ اوكي مساء الخير عليك، لسه دوبنا نتكلم. الله يمسيك. ونصيحه بين الفاصل لا احد يقول لك شيء لانك على طول تحشر له في الحلقه. لا انا الان مسؤول عن علاقات عامه التسويق. اول كنت شغال في احدى مولات جده 3 سنوات تقريبا. أيه. بس تعرف المولات يعني تعوج بالعوائل والرجال، فتشوف حركات كثيره يعني سواء من الجنسين، لكن انا لي يمكن أقول نظرة أو إحنا نحتاج لتثقيف أكثر من إنه منع.